وبعدين انت مهمتك انك انت وانت مع الطلبه تقول لهم الكلام ده عشان تقول له تعرفه الحلم. فاهم كلامي؟ بدل ما تشتمه وتهزقه وتطرده من الفصل. لا يا بابا، واحنا طلبه في الكليه كان المدرج فيه حوالي 650 طالب، وكنا بندرس اللغات الساميه، واللغات الساميه ما فيهاش كتاب مكتوب. فكان الاستاذ الله يرحمه حامد عبد القادر عالم من العلماء الاجلاء كان يكتب لنا على السبوره واحنا نكتب حروف العبري والسرياني الى اخره، متعب جدا ساعتين وهو واقف ما يضيعش منهم دقيقه واحده. وبعدين في لحظه من اللحظات انفلت اعصاب واحد مننا وجه واقف وقال الاستاذ كلمه سيئه جدا، يعني شتيمه قبيحه جدا. فاحنا ذهلنا. وبعدين حامد رحمه الله سكت نصف دقيقه ثم قال: ولهذا كاد المعلم ان يكون رسولا. ثم بدا الدرس وكانه لم يحدث شيء. شفت ازاي؟ ها؟ شفت ازاي؟ مش في 66 اطلع مره هات العميد هات الوزير هات الحرس هات الزفت الطين. لا مش كده مش كده مش كده. هو الراجل لما استفزه الطالب تذكر بيت المتنبي: كاد بيت كاد الايه؟ ان يكون رسولا، ان يكون رسولا. فانا لابد ان اكون متخلقا باخلاق الانبياء وهكذا. فدي الاساتذه اللي يعلمه. يلا.